عادة بين المرأة أو المرأة وأمها يكون بينهم يعني انقطاع ويختلف عن يعني بقية النساء، يعني مثلا في حالة الولادة أو يعني يكون بينهم أشياء أكثر مما هذا. فما حكم يعني أن تكتشف يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني بعدها اللي هي فترة فماني عارف حكم هذا الشيء في الإسلام؟ وضح يا أخي أي شيء حكم ولادي وهي تضع؟ وهي تضع إيه؟ قد يكون يعني طبعا يا دكتور غريب أو هذا إيه؟ إيش علاقة هذا بالسؤال؟ هذا له علاقة بالضرورات اللي بحثناها آنفا وبحثناها بالأمس القريب. الضرورات بين المعذورات، وقلنا أنه ما يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لذي تكشف عن عورتها أمام المرأة فضلا عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيد نفس السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات بين المعذورات، ما في ضرورة فلا يجوز. في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء. نعم.